هل الصلاة في توسعة المسجد النبوي تحت المظلات تعتبر كالصلاة داخل المسجد النبوي؟ أرجو من فضيلة الشيخ إجابة مأجوري. الصلاة في الزيادة التي في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام نعم تابعة للمسجد، وقد ذكر العلماء رحمه الله أن ما زيد في المسجد فهو منه، ولو بلغت الزيادة مساحة كبيرة، فمن صلى في هذه الزيادة فهو كمن صلى في المسجد الأول الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن في صلاة الجماعة كلما قرب الإنسان من الإمام فهو أفضل، وكذلك يقارب الزيادة التي في المسجد الحرام لأنها تابعة له. لكن في صلاة الجماعة كلما قرب الإنسان من الإمام فهو أفضل. بارك الله فيكم.